بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، هذا هو الدرس 16 من التعليق على الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وانتهى الكلام في القراءة السابقة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، والمقصود هنا يعني في هذه الفتوى التنبيه على أصول المقالات الفاسدة، أي العقائد الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في باب العلم عن الله عز وجل من حيث توحيد الأسماء والصفات، والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الخبر عن ربي سبحانه وبحمده. وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. يعني أن هذا من لوازم القول بتعطيل الصفات الذي اختاره المفوضة وغيره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كما نبهنا على ذلك سابقا، ذكر ابن القيم رحمه الله أن تعطيل الصفات يلزم منه 10 لوازم، أن من عطل الصفات، ومعنى تعطيل الصفات عن الله عز وجل يعني نفيها، وهذا بحد ذاته تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقول عن الله بلا علم. فإذا كان الله عز وجل يصف نفسه بالصفات ثم يقول المبتدع أن الله عز وجل ليس له اسم ولا صفة، فهذا بحد ذاته قول عن الله بلا علم، كما أنه يتضمن تكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في عد لوازم تعطيل الصفات، قال أن أعظم لوازم المعطلة أو اللوازم التي تلزم المعطلة إذا عطلوا صفات الله عز وجل، أعظمها وأولها جحود الصانع، يعني إنكار الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل بأنه صانع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله صانع كل صانع وصنعته. فإذا قال المعطل أن الله عز وجل ليس له اسم ولا صفة، مع أن هذا تكذيب للخبر عن الله عز وجل، هذا بحد ذاته إنكار لوجود الله عز وجل، لأن الذي ليس له اسم ولا صفة لا شيء. ولو تظاهر بأنه يقر بوجود الله عز وجل، فإذا أنكر الصفات إنكاره بحد ذاته دليل على عدم إقراره بوجود الله عز وجل، وهذا معلوم من بدائل العقول. إذا أقر الإنسان بوجود مسجد على سبيل المثال، أو بناء أو قصر أو ما أشبه ذلك، ثم قال هناك مسجد لكن هذا المسجد لا جدار له ولا أسوار ولا سقف ولا أعمدة ولا فرش ولا أرض ولا إنارة، إذن ليس هناك مسجد. فكذلك اعتقاد المعطلة، يقولون أن الله عز وجل موجود لكن ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا علم ولا إرادة، هذا معنى ذلك أنهم ينكرون وجود الله عز وجل. فأول اللوازم إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى. واللازم الثاني أن وصف الله عز وجل بالسلوب هو وصف لله عز وجل بالنقص. اللازم الثاني من اللوازم التي تلزم المعطلة أنهم بهذا الاعتقاد يصفون الله عز وجل بالنقص. فإذا كان الله عز وجل لا علم له ولا قدرة، معنى ذلك أنه وصف الله عز وجل بالنقص، فهذا لا يقبله الإنسان على نفسه. إذا قال له أحد أنك لا سمع لك ولا بصر ولا فهم ولا علم، هذا بحد ذاته سلب للكمالات الذي يتضمن وصف الله بالنقص. فاللازم الأول، اللازم الثاني والثالث متلازمان ومترابطين. اللازم الأول والثاني والثالث مترابطان، من حيث أن من وصف الله عز وجل بالسلوب يعني بالتعطيل، معنى ذلك أنه وصف الله عز وجل بالنقص ونفى عن الله عز وجل صفات الكمال. والله عز وجل سبحانه وبحمده إنما وصف نفسه بصفات الكمال التي تحمل القلب على تعظيم الله عز وجل وإجلاله وتقديره وتقديسه وتعظيمه. فلما وصف الله عز وجل نفسه بالصفات، هذه الصفات بحد ذاتها تعظم الرب عز وجل في قلب العبد، فمن نفاه عن الله عز وجل يقع في قلبه نقص أو انتفاء للإيمان على حسب ما نفى من الصفات، من حيث أن الله عز وجل إذا لم يكن له اسم ولا صفة في قلب المعتقد، معنى ذلك أنه لا يوقر الله عز وجل ولا يقدر ولا يقدره حق قدره. فاللازم الثالث أنها نفي للكمال عن الله عز وجل. واللازم الرابع التي تلزم المعطل أنه يصف الله عز وجل بالجمادات، لأن الجماد لا يسمع ولا يبصر. فإذا قال أن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر وليس له إرادة والعياذ بالله، مع ذلك لو جعل الله عز وجل بمثابة الجدران، بمثابة الجبال، بمثابة كل جامع. بل أعظم من ذلك أن بعضهم وصف الله عز وجل بالمعدومات، من حيث أن الله سبحانه وتعالى ليس له اسم ولا صفة، هذا شيء معدوم ليس له وجود. فاللازم الرابع واللازم الخامس مترابطان، من حيث أن من سلب الصفات وصف الله عز وجل بالجمادات، كما أنه أيضا وصف الله عز وجل بالمعدوم، تعالى عن ذلك علوا كبير، كما قلنا في المثال الأول الذي ينفي عن الله عز وجل الصفات، مع ذلك أنه ينفي الموصوف، ينفي وجود الموصوف سبحانه وبحمده. السادس أن في تعطيل الصفات طعن في الخبر عن الله عز وجل، والمقصود بالخبر عن الله عز وجل الكتاب والسنة، فأخبر الله عز وجل عن نفسه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فإذا جاء معطل سواء كان معتزليا أو جهميا أو مفوضا أو ما أشبه هؤلاء وقال أن الله عز وجل ليس له خبر ولا صفة، مع ذلك أنه ما عظم كلام الله عز وجل وخبره عن نفسه، فهو في ذاته في ذات المقالة طعن في الخبر عن الله عز وجل. ولهذا صفات الله عز وجل منها سمعية إنما تؤخذ عن طريق الكتاب والسنة، ومنها صفات دلت عليها الفطر السوية كإقرار الفطر بوجود الله عز وجل وعلم الله وقدرة الله وعلو الله، هذه الفطر دلت عليها مع دلالة الكتاب والسنة. وصفات السمعية الخبرية كاليد والعين والاستواء دل عليها كتاب الخبر من الكتاب والسنة، فمن نفى عن الله عز وجل فقد طعن في خبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه، كما أنه أيضا هذا اللازم السابع أنه يطعن في الفطر السوية التي فطر الله عز وجل القلوب عليه. ولهذا السادس والسابع متلازمان، من حيث أن السادس طعن في الخبر والسابع طعن في الفطرة السوية، والمقصود هنا الفطرة السوية التي لم يعترضها حارف، لم يحرفها عما خلقت فيه حارف أو شيطان من شياطين الإنس والجن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي سبحانه وبحمده في حديث العياض في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني أن الله عز وجل خلق الخلق أول ما خلقهم وقد أكمل لهم الفطرة السوية. وليس من عدل الله عز وجل أن يكمل خلق الإنسان سمعه وبصره وقدرته وعقله المميز ما بين الضار والنافع ولا يكمل الله عز وجل له الفطرة التي تدل على وحدانية الله عز وجل. فلما أكمل الصفات التي تقوم بها الحياة، أكمل الصفات للمخلوق التي تقوم بها حياته ومعاشه من السمع والبصر والتمييز بين النافع والضار، كان الأولى أن تكمل الفطرة التي تقود الإنسان إلى الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. الثامن اللازم الثامن الذي يلزم المعطلة الطعن في علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غير الطعن في خبره، الطعن في خبره رد الخبر، أما الطعن في علمه لقولهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين لا يعرفون الله عز وجل والعياذ بالله. فإذا كان أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم والأنبياء سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يعرفون الله عز وجل، من الذي يعرف الله إليه؟ هذا بحد ذاته اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بما لا يليق، كما أنه معنى مؤدى ذلك القول أن الله عز وجل جعل رسالته في من لا يستحقه، وقد قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالذي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم ربه عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، معنى ذلك أن الله عز وجل جعل الرسالة في من لا يستحقها. وناهيك بهذا طعنا في حكمة الرب واختياره، وطعنا في اصطفائه سبحانه وتعالى لأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واللازم التاسع من لوازم المعطلة التي تلزم المعطلة أن هذا القول بحد ذاته توطيد لدعوى تعارض العقل والنقل، لأن القانون الكلي الذي وضعه الفلاسفة الأولون وانتصر له الرازي أن العقل والنقل إذا تعارضا فلا بد أن يقدم أحدهم، وتقديم العقل ممتنع، تقديم النقل ممتنع، إذا لا بد من تقديم العقل. فهم بهذا يوطدون لهذه المسألة، المعطلة يوطنون الأرض حتى يكون هذا القانون الكلي مقبولا عند العلماء أو عند من وافقهم على مشرب في الاعتقاد، من حيث أن العقل والنقل إذا تعارضا قدم العقل على النقل. وهذا بحد ذاته دليل على أن هناك من أو أن هذا القول يخفض القرآن يخفض الوحي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويرفع عليهما ويرفع على الوحي جناب العقل ومقام العقل. ونهيك بهذا الضلال والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإني أوتيت القرآن ومثله معه وإنهما لا يختلف حتى يريد علي الحوض. فمن قدم العقل على النقل فقد وقع في الزيغ والانحراف. أما اللازم العاشر من اللوازم التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن هذا القول بحد ذاته قدح في شهادة العقل السوي، من حيث أن العقول السوية تقر بوجود الله عز وجل والإقرار بصفاته سبحانه وتعالى ولو لم تجد معلما. العقل السوي الذي لم ينحرف عن الفطرة يقر بوجود الله عز وجل ووصف الله عز وجل بالكمالات ولو لم يجد معلما، ما لم يأتي له من يحرفه عن الفهم السوي والفطرة السوية. وهذا معلوم ببداية العقل وبالتجارب البسيطة. فإذا سئل طفل عن الرب سبحانه وتعالى أشار إلى جهة العلو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجارية أين الله؟ قالت: في السماء. وهذا نجده في أبنائنا وفي صبيان الناس، إذا ذكر له الرب عز وجل أشار إلى جهة العلو. فالعقل السوي والفطرة السوية والكتاب ودلالة اللغة العربية وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بربه وسائر الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وسائر الملائكة، كل هذه من اللوازم التي انتقضت كلها على المعطلة، وخرج المعطلة بعشر لوازم. هذا فيما عده ابن القيم رحمه الله، وإلا عد بعض أهل العلم لوازم أكثر من ذلك. من اللوازم التي عدها غير ابن القيم رحمه الله أن قول المعطلة يصوب كل قول إلا قول أهل الإسلام. قول معطلة الصفات الذين ينفون عن الله عز وجل يصوب كل الأقوال التي تقع في جناب الرب عز وجل ولا توقر حق توقيره، وتخفض قول أهل الإسلام. مع ذلك أنهم اتخذوا غير سبيل المؤمنين، قد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. ومن اللوازم أيضا التي تلزم المعطل أن هذا طعن في الفصاحة التي نزل بها القرآن، من حيث أن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين. ومما نزل في القرآن وصف الله عز وجل بالصفات الخبرية والصفات التي تقر بها الفطرة. فالذي يقول أن الله عز وجل ليس له أسماء ولا صفات هو بحد ذاته، هذا القول بحد ذاته يطعن في فصاحة اللغة. ومن اللوازم النفيسة جدا التي ذكر بعض أهل العلم أن هذا الاعتقاد الذي هو تعطيل الصفات لا يغرس في القلب إلا جانب الاستخفاف بمقام الرب سبحانه وتعالى، ولا يربي القلب على التهيب من المعصية ولا على الحرص على الطاعة والطمع في الجنة. فإذا انعقد القلب على نفي الصفات التي توجب للإنسان التعلق برحمة الله استخف بجانب الجنة، وإذا نفيت الصفات التي توجب للقلب التهيب من عقوبة الله استخف بالمعاصي، لأن الله عز وجل شديد العقاب. فإذا قال معطل أن الله عز وجل ليس له صفة الغضب وليس له صفة الانتقام، مع ذلك أنه لا يتهيب من الوقوع في المعصية. وإذا سمع المعطل أو قال المعطل أن الله عز وجل ليس من أسمائه السلام وليس من أسمائه البر واللطيف والرحمة، ليست من صفات الله، مع ذلك أنه لا يتعلق بالرجاء فيما عند الله عز وجل من الخير. فهي بحد ذاته لا تربي القلب على التقوى، وإنما تربيه على الانفلات على المعاصي وعدم الحرص على الواجبات والطاعات. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم هؤلاء ينكرون العقليات. وهنا لا بد أن يتفطن إلى قول الشيخ رحمه الله في أول النقل أو في أول الكلام، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات. قلنا أن المقصود بالمقالات المقالات العقدية، لأن الاعتقاد يسمى قولا، وهذا تقدم في مسائل في مباحث الإيمان. الشيخ رحمه الله أبصر الناس بالمقالات من ناحيتين: من ناحية أصولها التي تكون من خارج الإسلام ودخلت على أهل الإسلام كعقيدة نفي الصفات، ومن حيث تشعب المقالات بعضها من بعض. فلا يتصور أن المقالات وقعت أول ما وقع 73 مقالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، الحديث عند أصحاب السنة وحديث صحيح. لا يتصور أنها وقعت لوهلة دفعة واحدة، بل تتشعب المقالات بعضها من بعض. فالشيخ رحمه الله بصير بهاتين المسألتين. المسألة الأولى أن إذا تكلم رحمه الله عن بعض المقالات أوصل أصولها إلى أناس ليسوا من أهل الإسلام، ليسوا من أهل القبلة، كاليهود والنصارى والمجوس وغيره، وهذا كثير جدا في كلام الشيخ رحمه الله. والأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله يميز ما بين المقالات ويميز ما بين متقدمها ومتأخرها وتطور المقالة في حد ذاته. فعلى سبيل المثال هو نفسه رحمه الله تكلم في الفتاوى في أكثر من موضع فيما يتعلق بالأشاعرة، ويميز ما بين الأشعرية في أول ظهورها مع أول تأثيرها بطريقة ابن كلاب، ثم ترددها بعد ذلك ما بين التعطيل وما بين التأويل في الفترة التي كان فيها أبو المعالي الجويني، هو المؤسس الثاني للأشعرية. وفي المرحلة الثالثة لما وصل عند بعض الأشاعرة الاعتقاد إلى التجاهم الصرف كفخر الدين الرازي، فيميز رحمه الله ما بين تطور ما بين نشوء المقالات وما بين تعلقها بالمقالات التي ليست من الإسلام وما بين تطور المقالة نفسها، من حيث أن المقالة في أصلها أو الاعتقاد المبتدأ في أصله يتطور من حال إلى حال، كما قلنا فيما يتعلق بعقيدة الرافضة بالأسماء والصفات، فكانوا في أول أمر يمثلون الله بخلقه سواء بسواء، ثم تحول اعتقادهم إلى القول بأن الله عز وجل ليس له اسم ولا صفة، فمن التشبيه والتمثيل إلى التعطيل، وهاتان البدعتان أقبح البدع فيما يتعلق بالمقالات على قبح الماتريدية والعقيدة بن كلاب وعقيدة الذين ينتسبون إلى الحسن الأشعري، على قبح هذه المقالات، إلا أن أقبحها أو من أقبحها عقيدة الممثل أنه تكذيب صريح لقول الله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وتكذيب صريح لقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والقبح الثاني فيما يتعلق بعقيدة التعطيل لأنه تكذيب للآيات التي امتلأ فيها وصف الله عز وجل بصفات الكمال والأحاديث التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مع ذلك من الكلمات التي تدل على ضلاعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسعة اطلاعه قوله رحمه الله أن ما تكلم أحد فيما يتعلق بالمقالات إلا وكان في كلامه بعض حق وبعض باطل، وأن كل من تكلم أو جمع مقالات المنتسبين للإسلام كلهم ليسوا على طريقة السنة والجماعة، ومع ذلك يترحم عليهم من حيث أنهم التمسوا الحق فأخطأوا. هذا لا يعني أن الشيخ يكفرهم رحمه الله، وإنما المقصود بمعنى بعضهم بدعته شديدة للغاية، مثل المسعودي علي بن الحسين المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب ومعادن الجواهر، هذا جمع ما بين الاعتزال وما بين الترف، ومع ذلك ربما يكون لبعضهم عذر فيما يتعلق بما وقع فيه من الباطل، وليس الترفض الذي وقع فيه المسعودي كما هو الرفض الموجود الآن، بل هو نوع من الترفض القديم. فالمقصود أن ابن تيمية رحمه الله، حتى لا نطيل في هذا المقام، أن ابن تيمية رحمه الله قال كل من تكلم في المقالات وجمع همته لجمعها كلهم لم يوفقوا لطريقة أهل السنة والجماعة لأحد سببين، إما لعدم وجود المعلم أو بمعنى آخر لوجود المعلم الذي حرف اعتقادا في أول الأمر، وإما لأنهم دخلوا في الكلام والجدال بحد ذاته مذموم، المراء بحد ذاته مذموم، فإذا دخل في المقالات وعارض قول هؤلاء بقول هؤلاء وكلهم قواعدهم عقلية منطقية يخرج بعد ذلك إلى اضطراب في عقيدته في ذاته، وهذا كلام يصدقه كتب الذين جمعوا المقالات. فعلى سبيل المثال ابن حزم رحمه الله له كتاب الفصل في الملل والنحل، والشهرستاني له كتاب الملل والنحل، والإسفرايني أبو المظفر الإسفرايني غير أبو إسحاق الإسفرايني، أبو المظفر الإسفرايني له كتاب التفصيل في أصول الدين، وأبو الحسن الأشعري له كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وغيرهم كثير كأبي منصور عبد القادر البغدادي في الفرق ما بين الفرق الفرق بين الفرق، والسكسكي في كتاب البرهان في افتراق الأديان، كل هؤلاء ليسوا معدودين من أهل السنة والجماعة الذين كانوا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، بل وقع بعضهم في الأشعرية كالسكسكي عفى الله عنه، ووقع بعضهم في الاعتزالي كالمسعودي، ووقع بعضهم فيما هو أشد من ذلك كابن حزم وقع في التجهم غفر الله لنا ولهم. فهؤلاء بعضهم وقع في باطل قد يعذر به من حيث أنه التمس الحق فأخطأ، وبعضهم يكفر بمثل الباطل الذي وقعوا فيه كالتجهم على سبيل المثال. إلا أن هناك فرق حتى يعني تكون المسألة واضحة، هناك فرق بين من انتصر للتجهم ولم تعلم له سابقة في خدمة الإسلام أو الذب عن السنة كجهم الصفوان، فمثل هذا أجمع أهل الإسلام على تكفيره، أهل العلم أجمعوا على تكفيره وتكفيره الجهمية، وبين من وقع في التجهم وانتصر لمقالة الجهم في حين، وهذا من غرائب الأقوال، في حين أنه يسب أو يذم الجهمية ومع ذلك هو نفسه وقع في التجهم كابن حزم رحمه الله. فابن حزم رحمه الله ذكر أنه أو كلامه صريح في التجهم في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده وفي مواضع من كتاب الفصل أيضا، مع أنه شديد في الرد على الأشاعرة وشديد في الرد على ما قالته المعتزلة، وشديد في ذم الجهمية، لكنه وقع هو نفسه في التجاوز، مما يدل على أنه التمس الحق فأخطأ. ومن ناحية ثانية كان له بصر نافذ فيما يتعلق بمسائل الفقه ومسائل أصول الفقه أولا ومسائل الفقه، ويروي الأحاديث بأسانده إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن موقفه من القياس ومن الإجماع ومن أخذه بظواهر الأحاديث، بغض النظر عن هذا، لكنه كان ملتمسا للحق في الاعتقاد وفي الأصول وفي الفقه. فمثله لا يقارن بجهل الصفوان الذي ليس له أثر أبدا فيما يتعلق بنصرة الإسلام أو حتى بذل الوسع في طلب العلم وتعليمه. وأعظم من ذلك أن الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان أبو المحرز السمرقندي، أعظم من ذلك أن عنده بدعة أعظم من هذه البدعة. فالجهم بن صفوان كان يرى السيف في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرى عقيدة الإرجاء، أخبث عقائد الإرجاء التي هي أن يعتقد الإنسان ربه بقلبه، يعني إذا عرف الله بقلبه فهو كامل الإيمان، لا يلزم بعد ذلك أن يصلي أو يصوم أو يكف نفسه، هذا لازم القول، يكفيك أن تعرف ربك بقلبك. أضف إلى ذلك أنه كان يرى نفي الرؤية وأن الله عز وجل لا يرى في الآخر، وأن كل صفات الله وأسماء منتفية عنه. ففرق ما بين هذا وما بين هذا، فإذا قلنا أن بعضهم التمس الحق فأخطأ، هذا لا يعني أننا نلمع كتبهم أو ننصح بقراءتها، بل كتبهم مشحونة بالباطل، وبعضهم قد يكون ليس له بصر فيما يتعلق بالاعتقاد لكنه سبح في هذا التيار وخبط خبط عشواء وقع فيما وقع فيه أهل الباطل. المسعودي على سبيل المثال، أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي، هو فيما يتعلق بموقفه من الصحابة رافضي، حتى فيما يتعلق بأمهات المؤمنين، إلا أن سبه للصحابة والأمهات المؤمنين ليس كسب الروافض المتأخرين، ولا شك أنه يخفضهم عن آل البيت، لكن لا يصل بهم إلى السب والتهمة بما هو من سفساف الأمور ويترفع عنها أفراد الناس. ومن حيث الاعتقاد هو معتزلي فاسد الاعتقاد، لكنه لما تكلم في هذا إنما تكلم خبط عشواء، نقل قول المعتزلة والروافض واعتقده، وإلا هذا ليس مجاله، ويصدق أن يقال له ليس هذا عشوك في فدوج، ليس مجاله مجال الاعتقاد، لأنه معروف أنه كان مهتما بما يتعلق بالتاريخ وبما يتعلق بالأدب وما يتعلق بهذه العلوم المبذولة التي لا يميز فيها الإنسان إلا بمجرد الجمع فقط، ليس فيها تحرير في أغلب مسائلها. ونضرب أوضح مثال على ذلك كتابه معادن الذهب وجواهر العرب ومعادن الجواهر، هو متعلق بالتاريخ وما يتعلق بالوقائع والغزوات والحروب وما أشبه ذلك. فلما تكلم في الاعتقاد في المقالات الإيمانية وقع في الباطل من حيث أنه نقله واعتقده لا من حيث أنه قرره. قال الشيخ رحمه الله: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في الباب بالكل، يعني أن هؤلاء المفوضة ينكرون موقف العقل من الصفات. وموقف العقل من الصفات الذي أراده الشيخ هو العقل السوي قبل أن يحرفه حارف وقبل أن يصرفه صارف، لأننا قلنا قبل قليل أن الفطرة السوية والعقول السوية تدل على الإقرار بوجود الرب سبحانه وتعالى الذي ينبني عليه الإقرار بصفاته. فالشيخ هنا إنما أراد العقول السوية، وليس معنى ذلك أن الشيخ يجعل العقل في مصاف النقل، هذا لا يعني أن الشيخ رحمه الله، وهذا يشعر ببعض المعاصرين أن ابن تيمية رحمه الله يرى أن العقل والنقل على حد سواء فيما يتعلق بالاعتقاد، لم يقل بهذا ابن تيمية، بل كتابه درء تعارض العقل والنقل كله في الرد على هذه العقلية، من حيث أن الاعتقاد مجاله النقل ليس العقل، لكنه يقول أن العقل السوي العقل السليم لا يعارض النقل الصريح الصحيح، هذا مؤدى كلام الشيخ رحمه الله. فالمفوضة اتهموا النقل من حيث أنهم ردوا دلالة النصوص على الصفات، واتهموا العقل من حيث أنهم جعلوا العقل غير مدرك لمعاني الصفات. وهنا يسأل سؤال بسيط: هل العقل مدرك لمعاني الصفات أو غير مدرك لها؟ العقل مدرك لمعاني الصفات لكنه غير مدرك لكيفيات الصفات. وعلى هذا مثال بسيط جدا بعيدا عن مسائل الاعتقاد فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وبحمده، إذا قيل أن للملائكة أجنحة، هذا ذكرنا مثل هذا قديم في الوسطية، إذا قيل أن الملائكة أجنحة كما قال الله سبحانه وتعالى أجنحة مثنى وثلاث ورباع، دلالة العقل فيما يتعلق بمعنى الأجنحة مبذولة متناولة، لا ينصرف ذهنك إذا ذكر الجناح، لا ينصرف لا إلى الجبال ولا إلى السحاب ولا إلى، إنما ينصرف على الجناح الذي يرفرف به، ليس كذلك؟ لكن كيفية الجناح هذه متعلقة، إما أن تكون رأيت الجناح أو رأيت مثل الجناح أو وصف لك الجناح، فإذا كانت منتفية الثلاث لم يبقى لك إلا أن تثبت معنى الجناح، أما كيفيته فلا تنفيها لكنك تفوض معناها كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. لما قال أهل العلم أن القول في الصفات كالقول في البعض وأن القول في الصفات كالقول في الذات، أن من خاض في صفة دون صفة أثبت هذه وأقر هذه كما هو الحال عند الأشاعرة، هذا عقيدة انتقائية، ينتقي ما يريد ويترك ما يريد. ومن تكلم في الصفة بنفي أو إثبات فهذا النفي والإثبات يطال ذات الرب سبحانه وتعالى. وهاتان القاعدتان ذكرهما ابن تيمية في التدمرية، أن القول في الصفات كالقول في البعض، وأن القول في الصفات كالقول في الذات من حيث التسليم والإقرار، ومن حيث أن الله عز وجل حجب الكيفية عن عباده سبحانه وتعالى. فإذا كانت العقول السوية تقر بالمعنى، هذا لا يعني أنها تقر بالكيفية أو تعتقد الكيفية أو تتخيل الكيفية، لأن الله عز وجل حجب الكيفيات فيما هو دون مقام الرب سبحانه وتعالى من المخلوقات التي هي من عالم الغيب. أن تكون كيفية الرب عز وجل محجوبة عن عباده من باب أولى، وهذا معنى قول السلف كما سيأتي بعد قليل، هذا معنى قولهم رحمه الله أمروها كما جاءت، يعني آيات الصفات. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في الباب بالكلية، فلا يجعلون عند رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهذا من اللوازم التي ذكرها ابن القيم قلنا قبل قليل. وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة. لا يعني هذا الكلام أن الشيخ رحمه الله يصف المفوضة بأنهم ملاحدة، وإنما معنى ذلك أنهم شاركوهم في أصل اعتقاده، كما قال رحمه الله في أول الحموية لما قال أن أصول التجهم تصل إلى لبيذ بن عاصم اليهودي وهو أخذها من يهود اليمن. هذا لا يعني أن الشيخ رحمه الله يرى أن الجهمية وأن اليهود كلهم على قلب واحد وكلهم في اعتقاد واحد، وإنما هذا فيما يتعلق بمنزع تعطيل الصفات. وهذا كذلك فيما يتعلق بقوله أنهم وافقوا الملاحدة من حيث أصل الإلحاد في الأسماء والصفات، لأن الإلحاد في اللغة معناه الميل في الميل، الإلحاد في اللغة الميل، ولهذا اللحد في الحفر في حفر القبر يسمى لحدا لأنه ميل في الحفر حتى يدرج فيه الميت. قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فكل من تكلم في الصفات بباطل يقال أنه ألحد في الصفات، لكن لا يعني ذلك الإلحاد الجحود إلا في بعض الأحوال. فالأشاعرة الذين ألحدوا في بعض الصفات يسمونه ألحدوا لا من حيث الإلحاد الذي هو الخروج عن الإسلام، وإنما الميل. كذلك يقال في السالمية ويقال في النجارية وهم بعض طوائف المعتزلة، ويقال في المعتزلة في جمهور طوائفهم، ويقال ذلك أيضا في الجهمية، لكنهم يختلفون بعد ذلك على حسب ما عندهم من الضلال. فقوله هنا الملاحدة يعني الذين ألحدوا في باب الأسماء والصفات. ثم قال وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، يعني من الجهل عن الله عز وجل معاني الصفات، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة، يعني الذين ادعوا أن للصفات معان لم يرد الله عز وجل، فهم على طرفين نقيض. المفوض نفى المعاني جملة وتفصيلا، والمؤول المحرف اختار معان على وفق هواه فأثبتها لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كذبوا على الله عز وجل، وهؤلاء كذبوا على الله سبحانه وتعالى، وكلهم مخطئون. قال رحمه الله كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة، إن الذين ألحدوا في باب الأسماء والصفات على اختلاف نسبة الإلحاد الذي وقعوا فيه. ثم قال الشيخ رحمه الله ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها، انتبه لعبارة الشيخ، قال ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها، يعني ألفاظهم بعينها دون أن نقلب المعنى. وهذا من الأمانة التي وصف بها الشيخ رحمه الله أن يذكر اللفظة عن السلف بذاته، لا يذكرها بالمعنى كما يقع عند بعض الناس، يذكرها بالمعنى فيكون مذكور كلامه كان ليس كلام من نقلت عنه. فهنا يقول نذكرها بأعيانها دون أن نتصرف بها حتى يكون ذلك أوضح للدلالة على أن اعتقاد السلف على خلاف ما يعتقد المفوض. ثم قال بعد ذلك وألفاظ من نقل مذهبه، وهذا يدل انتقاء الشيخ لهذه العبارة يدل على أن بعض المتأخرين نقلوا عبارات السلف في إثبات الصفات مع كونهم غير معدودين من السلف. هناك فرق ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية. فالجملة الأولى قوله رحمه الله ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانه، هذا قول السلف كالأوزاعي ومالك والثوريان والحمادان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، محمد بن سلم وحماد بن زيد، هؤلاء هم السلف ومن كان في طبقاتهم. ثم لما قال وننقل من نقل والفاظ من نقل مذهبهم، لان من جاء بعده من المتاخرين نقلوا الفاظ السلف بذاته ما حرفوها لكنهم على غير اعتقاد السلف لانهم التمسوا الحق فاخطاوا. ويضرب على ذلك مثالا بالبيهقي رحمه الله، مع ان له كتاب الاعتقاد وله كتاب الاسماء والصفات، لكنه اذا تكلم في صفه من الصفات مال الى التفويض، مع انه ليس معدودا من المفوضه الخلص، وله انتصار للسنه وله روايه السنه الكبرى والشعب وغيره، لكنه مال الى التفويض، ومع ذلك ينقل كلام السلف في الصفات، الا انه رحمه الله يخالف اذا قرر صفه او اذا افاض في الكلام عن صفه من الصفات يخالف طريقه السلف. فالشيخ انما اراد هذا المعنى من حيث ان مقالات عبارات السلف فيما يتعلق بتفويض الكيفيه الى الله سبحانه وتعالى وان الله عز وجل حجبها عن عباده، هذه العبارات منقوله عن السلف الخلص ومنقوله عن من اراد الانتصار للسلفيه لكنه وقع في الخطا في نسبه التفويض الى السلف، مثل ذلك البيهقي، مثل ذلك الخطابي، مثل ذلك ابو الفرج بن الجوزي، ومثل ذلك بعض المتاخرين. كلما تاخر الزمان وتاخرت القرون كلما زاد التفويض وزاد البعد عن السنه. فعلى سبيل المثال السيوطي جلال الدين الله عنه وعنه وفضل لنا وله، صاحب الاتقان في علوم القران، يصرح تصريحا لا مواربه فيه ان مذهب السلف تفويض المعاني والكيفيات الى الله كلها جميعا، وله في ذلك كتاب فيما يتعلق بتاويل الاحاديث في الصفات المشتبهه، جعل الصفات خطا في ذلك، اخطا في ذلك خطأين لما جعل الصفات من متشابه القران، ثم زاد على ذلك الخطا الثاني لما فوض معاني الصفات وكيفياتها. فجلال الدين السيوطي يفوض الصفات تفويضا صريحا غفر الله لنا وله، وتبعه على ذلك أكثر من تكلم في علوم القرآن كالزرقاني على سبيل المثال في كتابه البرهان وغيرهم كثير، حتى بعض المتأخرين الذين ما ماتوا إلا قريبا يقعون في مثل هذه الانحرافات العقادية بسبب أنهم ينقلون عن المتقدم. فكل من جاء بعد السيوطي نقل عنه هذا الاعتقاد سواء كان الزرقاني أو غيره ممن مات قريبا وما زالت كتبه في الأسواق. سم وقع مثل ذلك من تكلم في مباحث علوم القرآن دون أن نسمي، لكن وقع في بعض المباحث التي ينتصر لها الأشاعرة من نع خليل القطان غفر الله لنا وله، مات قريبا ولو كتب مباحث في علوم القرآن. المقصود في ذلك أن الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن يبين أن طريقة أهل السنة أن عبارات أهل السنة والجماعة ينقلها أهل السنة والجماعة وينقلها بعض من أراد طريقة أهل السنة والجماعة لكنه ما وفق لها، كما قلنا كالزرقاني كالبيهقي والخطابي، ثم من المتأخرين السيوطي والزرقاني، ثم من متأخر المتأخرين بعض علماء هذا العصر، ومع ذلك تحفظ لهم جلالتهم ويعتذر لهم. لكن إذا وصل الأمر إلى المحك إلى تصويبة القول وتخطيئته فيقال أنهم أخطأ وجانبوا الصواب، ومع ذلك يلتمس لهم العذر. فلا شك أن كل قول محكوم بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله روى أبو بكر البيهقي، وهذا الذي قلنا قبل قليل أنه ممن نقل عبارات السلف رحمه الله لكنه أخطأ في بعض المسائل الاعتقاد. قال روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي، والأوزاعي إمام الشام في زمنه رحمه الله، قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه نؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وكون الله عز وجل فوق عرشه دل عليه كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والفطرة السوية. وهنا الدلالة من جهتين، من جهة أنه عز وجل في جهة الفوق ومن جهة العلو، ومن جهة أن استواءه عز وجل على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. أما دلالة الاستواء فقوله سبحانه وتعالى في سبع آيات ثم استوى على العرش، وقوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. أما دلالة الفوقية إضافة إلى ما استقر في قلوب العباد حتى قلوب غير أهل التكليف من بعض العجموات الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى في جهة العلو، أنه في جهة العلو. وذكر هذا المبحث ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، ولن نطيل في هذا، لكن ذكر أن بعض البهائم إذا اعترض مخاضها جنينها وقت المخاض رفعت رأسها إلى السماء، مع ذلك أنها مقرة بوجود الرب سبحانه وتعالى، وأنه إذا أجدبت الأرض وأمسكت السماء رفعت رؤوسها إلى السماء. هذا ما يتعلق بالدلالة التي يراها الموحد وغير الموحد، ناهيك عن أن الصبيان المسلمين حتى غير المسلمين مقرين بوجود الله ما لم تنحرف فطرهم. ناهيك عن دلالة الكتاب والسنة على جهة أن الله عز وجل في جهة العلو، ناهيك عن أن الله عز وجل قال بعبارة أو بكلام يفهمه صغار الناس قبل كبارهم، قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، قال الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء، قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إلى غير ذلك من الآيات. قال الشيخ فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين، والأئمة الأربعة هم مالك، ومالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث يعني الليث بن سعد إمام أهل مصر، والثوري سفيان الثوري إمام أهل العراق أو العراقين البصرة والكوفة. حكى شهرة القول في يعني أن الأوزاعي رحمه الله حكى شهرة القول الذي هو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى وأن لها كيفية غير معلومة، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بالله فوق العرش وبصفاته السمعية، يعني بصفاته التي جاءت بالسمع، والمقصود بالصفات السمعية هو المقصود بالصفات الخبرية، وسميت سمعية لأنها إنما جاءت لنا عن طريق السمع، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في أول الحموية تكلمنا عن تقسيم الصفات، وأن الصفات لها قسمها بعض أهل العلم بأكثر من اعتبار، فمنهم من قسم إلى صفات سمعية وخبرية، سمعية الخبرية وصفات فطرية، ومنهم من قسم إلى صفات فعلية متعلقة بالمشيئة، ومنهم من قسم إلى صفات ذاتية، وكلها فيما يتعلق بهذه التقسيمات كلها مبنية على الإقرار بما وصف الله عز وجل به نفسه، فالصفات الذاتية يعني التي لا تتعلق بها المشيئة، والصفات الفعلية التي تتعلق بها المشيئة، والصفات الخبرية السمعية يعني التي جاءت في الخبر عن الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال الاستواء على العرش يتضمن صفة خبرية سمعية، ويتضمن صفة أقرت بها الفطر، فاستواء الله عز وجل على العرش يتضمن صفة العلو، علو الرب سبحانه وتعالى. وهل علو الرب عز وجل على ملكوته مفتقر إلى السمع أو مستقر في الفطر؟ مستقر في الفطر، فهو من هذه الحيثية صفة فطرية أقرت بها الفطر. ومن حيث أن الاستواء جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ولا يستدل به إلا بالخبر عن الله وعن رسوله، هي صفة خبرية. وسواء قسمت صفات هذا التقسيم أو التقسيم الثاني، إذا كانت العتبة الأخيرة إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وإثبات ما أثبته الرسول لربه صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفاه النبي عن ربه سبحانه وبحمده على وفق قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تقسيم الصفات بعد ذلك اصطلاحا ولا مشاحة بالاصطلاح. قال الشيخ رحمه الله وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة، أبو بكر الخلال من أصحاب الإمام أحمد، في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمرها كما جاءت، يعني أمر الأحاديث التي فيها صفات الله عز وجل كما جاءت، من حيث أنه لا يتكلم في كيفية الصفة، لا من حيث أنها تنفى الصفة عن الله عز وجل. وروى أيضا عن الوليد، يعني وروى أبو بكر الخلال عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وهؤلاء الأئمة الأربعة ذكرهم ابن تيمية رحمه الله عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا يعني قالوا كلهم أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا كيف نعلم. وهذا مما ميز الله عز وجل به طريقة السنة والجماعة، أن هذه العبارة متضمنة، وهذا سيقول الشيخ بعد قليل، متضمنة للرد على المعطلة الذين قالوا أن الله عز وجل ليس لها صفات، لم يمروها وإنما ردوها. ومن حيث أن صفات الله عز وجل إذا أمررتها تمرها بأن لها كيفية أو أن ليس لها كيفية، بأن لها كيفية، لكن الذي حجب معنى الكيفية أو الذي حجب كيفية الصفات، أما معناها فمبذول متناول. قال الشيخ رحمه الله فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، يعني معطلة الصفات، من حيث أنهم أقروا بالصفات لما قالوا أمروها، ففرق ما بين كلمة أمروها وما بين كلمة ردوها، فلما أمروها معنى ذلك أنهم أقروا بها، ليس كذلك؟ فهذا رد على المعطلة الذين عطلوها وردوها. وقولهم بلا كيف رد على الممثلة، يعني معنى ذلك أنهم قالوا بلا كيف نعلم لكن لها كيفية، فصارت هذه العبارة فيها رد على المعطلة من جهة وفيها رد على الممثلة من جهة ثانية. كما قال أهل العلم قديما فيما يتعلق بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في سورة الشورى، فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة الذين قالوا أن الله عز وجل مثله شيء ومثل الله عز وجل بخلقه والعياذ بالله، ورد على المعطل الذين قالوا أن الله عز وجل ليس له اسم ولا صفة في قوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، فأثبت الرب عز وجل له السمع في قوله السميع والبصر في قوله البصير، ولهذا أسماء الله عز وجل قوالب للمعاني، لكن ما يقول المعتزل أن أسماء الله عز وجل مجرد نعوت لا معاني له، أسماء الله عز وجل قوالب للمعاني وقوالب للصفات، فإذا قال الله عز وجل وهو العلي العظيم في آخر الآية الكرسي يؤخذ من ذلك صفة العلو لله عز وجل وصفة العظم، وإذا قال الله عز وجل وهو اللطيف الخبير يؤخذ من ذلك صفة اللطف وصفة الخبرة، إذا قال الله عز وجل علام الغيوب صفة علم على علم، يعني المبالغة صيغة مبالغة على وزن فعال، فمثل ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير إثبات للأسماء وإثبات للصفات ضمن، من حيث أن الاسم لا يثبت بغير معنى. قال الشيخ رحمه الله والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانه، والأربعة الباقون هما الأئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، يقصد بالأربعة الباقين الثوري والليث والأوزاعي ومالك، وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله عز وجل فوق عرشه والنافي لصفات الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وقلنا أن الجهم بن صفوان بدعه أكثر من كونه متعلق بتعطيل الأسماء والصفات، بدعه أعظم من ذلك، ولهذا قتل على بدعته، قتله سلم بن أحوذ في جيش خالد بن السيار في خلافة هشام بن عبد الملك الذي سمي هشام الأحوذ، قتله لأنه كان معطلا للصفات ولأنه كان منافيا للرؤية ولأنه كان يقول بالإرجاء الذي هو أقبح مقالات المرجية أن الإيمان أن القلب يكفي أن يعرف الله عز وجل وبعد ذلك لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، هو قتل على هذه البدع كما أنه قتل لأنه كان خارجا على إمام زمانه هشام بن عبد الملك، ولهذا لما أمكن الله منه وأخذه سلم بن أحوز قائد الجيش في ذلك الوقت تحت جيش خالد بن سيار قال دعني ولا أعود إلى ما قلت يقول الجهم، قال والله لو كنت في بطني لشققت عنك حتى أخرجك فأقتلك، لأنه استفاض عند الناس قبح مقالة الجهم وصفوان، وفعلا كانت مقالته غاية في القبح لا من حيث أنها ليست توقيرا لله سبحانه وتعالى، بل قال بعض العلماء هذه فائدة نفيسة قال بعض الذين يتكلمون في المقالات قالوا أن مقالة الجهم وصفوان أساءت إلى مقام الرب سبحانه وبحمده وأساءت إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأساءت إلى مقام أفراد الناس وأساءت إلى مقام ولاة الأمور، وكلها معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته، فمقالة الجهم وصفوان تهدم كل هذه الأربعة، لا من حيث أنه لم يوقر الله ورسوله، من حيث أنه كذب الوحي سواء الكتاب والسنة ووصف الله عز وجل بما لا يليق، ولا من حيث أنه لم يعرف لولي الأمر قدره وخرج عليه شاهرا للسيف وقطع للطريق، ولا من حيث أنه ما نفع الناس بهذه المقالة بل غرس في قلوبهم الشك والعياذ بالله في وجود الله عز وجل وغرس في قلوبهم عدم التهيب من المعصية وعدم الحرص على الطاعة، فهو أفسد هذا وهذا وهذا، بل أفسد حتى بعض المقالات عفى الله وإياكم يموت أصحابه لكن لا تموت سيئاته، لما مات وقتل على ذلك أخذ المقالة بعد أناس ربما لم يروا أصلا، نعم رآه البشر بن غياث وأخذ مقالته ونشرها بعد ذلك، لكن انتصر لمقالة الجهم أناس خلقوا أو ولدوا بعد الجهم بقرون إلى هذا الزمن، فزرع شرا كما قال الذهبي رحمه الله في ترجمة الجهم الصفوان في ميزان الاعتدال قال لا أعلم له رواية، لكنه زرع شرا عظيما في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس خليقا بالرواية وليس كفؤا له. ثم قال الشيخ رحمه الله ومن طبقة يعني من طبقة هؤلاء حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم، ثم قال روى أبو القاسم الأزجي بإسناد عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول، وهذا يا أخوان موجود في هذا الزمان عند بعض الناس وهذا يقع كثيرا من عوام الناس أنه إذا تكلم في صفات الله سبحانه وتعالى عند أحد من الناس قال اتركونا من ذلك لا تشوشون عليه، هذه علامة الخطأ. لما نقول علامة البدع لأن الذي يقول من هذا الكلام غالبا عوام لا يدرون أن هذا لا يجوز. فبعض الناس إذا تكلمت عن أحاديث الصفات وعن موقف السلف وعن قول أهل الباطل حتى لا يقع عليه، خصوصا في زماننا الباطل قريب جدا لسمعه سواء في النت أو في غيره، فبعض الناس إذا تكلمت في مسائل الصفات يقول اتركونا من هذا لا تتكلموا في الصفات، أعطونا سيرة الصحابة والغزوات وسيرة النبي. نعم هذه خير، هذه أحاديث مباركة، لكن الله عز وجل تعرف علينا بأسمائه وصفاته ثم تقول لا تتكلم عنها، كيف يعرفون الناس ربهم سبحانه وتعالى؟ بل يحدث الناس بصفات ربهم التي تملأ القلب حبا له وخوفا من عقابه وتعظم جناب الرب في القلب، ولا يمنع أحد من ذلك إلا إذا كان قوله باطل، هذا الذي يمنع حتى لا يشوش على الناس، لقول بعض الصحابة رضي الله عنهم حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وما تعقله الناس وما يعقله الناس هو الخبر عن الله عز وجل بما جاء في كلام الله وكلام رسوله، لا تشد حيلك تجيب كلام من عندك، لا تأتي إلا بما قال الله وقال رسوله. ليس المطلوب منك أن تشقق الكلام وأن تطيل الحديث عن الله عز وجل إلا إذا كان مبنيا على الدليل من الكتاب والسنة. ولهذا كل من تكلم في صفات الله عز وجل من السلف متقدمين ومتأخرين كلهم يعتمدون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من تكلم من المبتدع سواء كانوا معتزلة أو جهمية أو مفوض أو غيرهم كلهم يتكلمون في باب الأسماء والصفات بمحض التحكم العقلي، ولهذا وقع الزيغ عند هؤلاء وعصم الله عز وجل هؤلاء. قال الشيخ رحمه الله سمعت مالك بن أنس فيما يرويه عن مطلح بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يعني يقول لا تحدثوننا بذلك يقول قال عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز رحمه الله من خلفاء بني أمية، عمر بن عبد العزيز بن مروان ابن مروان بن الحكم، قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. والمقصود بولاة الأمر في كلام عمر هنا المقصود بهم الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن قولهم سنة لا من حيث أنهم يقومون مقام النبي في التشريع والسنية، وإنما من حيث أنهم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يجعلنا نقول أن المقصود بذلك هم هؤلاء الأربعة قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولأن كل من عدا الصحابة رضي الله عنهم دونهم في العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من الصلاح، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله مشهود له بالصلاح لكنه لا يكون في مصاف الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قال رحمه الله ولاة الأمر من بعده يقصد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، والمقصود بذلك الاقتداء بهما لا في معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يتصور أن يقع من الخلفاء الأربعة، لا يتصور أنهم يخالفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون خفي عليهم حكم، ومع ذلك رجعون رضي الله عنه، ولا من حيث أنهم يتعمدون أن يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقع من إنسان يوقر الله ويوقر الرسول عليه الصلاة والسلام، ناهيك عن صغار الصحابة ناهيك عن الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة رضي الله عنه. قال رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، يعني لأنها سنة الله عز وجل في عباده وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمته، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيره. هذا عقد لقول الله سبحانه وتعالى، يعني حكاية وتضمين لقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ثم قال روى الخلال بإسناده كل أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وربيعة بن عبد الرحمن هو الذي يقال له ربيعة الراي شيخ الإمام مالك رحمه الله، عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، يعني أن الاستواء معلوم معنى، يعني الاستواء معلوم باللغة، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني كيفيته لا يعقلها عقل عاقل من حيث أن الله عز وجل حجبها عن عباده، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق، وهذا من أتم البلاغ وأخصره من حيث أن هذا العلم المتعلق بالصفات له أصل وله واسطة وله محل، فالأصل من عند الرب سبحانه وتعالى والواسطة نبيه صلى الله عليه وسلم، والمحل قلب كل مؤمن كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا، هذا هو الأصل، من رسول، هذا هو الواسطة، إلا ليطاع بإذن الله، هذا هو المحل، كما قال هنا رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا بحد ذاته يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم عن صفة من صفات الله عز وجل بمحض اختياره، وإنما يتكلم عن وحي كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بيده. إذا مع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام تقول على الله عز وجل شيئا لم يريد الله عز وجل، فهو خبره عن الله صلى الله عليه وسلم، خبره عن ربه سبحانه وتعالى، هو بحد ذاته وحي. ثم قال رحمه الله، وهنا لفتة مهمة، قوله رحمه الله: الاستواء غير مجهول، يعني أن الاستواء في لغة العرب له معاني معلومة. والاستواء في لغة العرب، وهذا مر قديما ونختصر هنا، الاستواء في لغة العرب ليس له إلا أربع معاني، ليس لها خامس: الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. ونضرب على ذلك مثالا بالمخلوق. إذا قال الله عز وجل سبحانه وبحمده: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، الخطاب لنوح، فقل الحمد لله. استواء نوح على الفلك معناه علوه عليها واستقراره فيها وصعوده عليها وارتفاعه عليها، العلو والاستقرار والارتفاع والصعود، هذا في لغة العرب. فإذا قلنا استوى الرحمن سبحانه وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا ينصرف ذهنك إلى أن الاستواء معناه الغضب أو معناه الرحمة أو معناه الإرادة، لا، الاستواء في لغة العرب له هذه الدلالات الأربعة. ومع ذلك نقول هي ثابتة لله عز وجل ثبوتا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، لا يشبه استواء المخلوقين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: ولهم علامات، يعني عبارات على معنى هذه الكلمة استوى لأهل اللغة الفصحاء، ولهم علامات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، فهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة عامر الشيباني، أبو عبيدة عامر الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، أنه أعرف بالقرآن من الجهمي الذي ينفي الاستواء عن الله عز وجل، وأبو عبيدة صاحب الشيباني، أبو عبيدة معمر بن مثنى. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس، يعني القول بأن استواء الله عز وجل غير مجهول، يعني معلوم، معلوم المعنى، ثابت عن مالك بن أنس وعن ربيعة شيخه من غير وجه. وقد ذكر ابن قدامة وغيره أيضا أن أم سلمة رضي الله عنها قالت مثل ذلك، إلا أنه لا يصح موقوفا ولا مرفوعا، هو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا عن أم سلمة رضي الله عنها، وروي عن مالك بن أنس الأصبحي، وروي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، مع اختلاف في بعض الألفاظ، لكنه غير ثابت عن أم سلمة، ومن باب أولى غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صحيح بالمعنى، لا شك أنه صحيح بالمعنى، وثابت عن الإمامين، عن ربيعة ومالك. ولهذا تناقله أهل السنة والجماعة في كل كتب الاعتقاد، كل كتب الاعتقاد ذكرت هذين الأثرين وصححت إسنادهما أيضا، وقد رويت بطرق كثيرة جدا عن مالك وعن ربيعة. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها، يعني من هذه الأوجه، ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني، أبو الشيخ الأصبهاني صاحب كتاب العظمة وغيره، ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى من أخص طلاب مالك بن أنس، وهو الذي روى عنه الموطأ، الموطأ رواه عن مالك يحيى وغيره، يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي رحمه الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه، يعني طأطأ برأسه كراهية لهذا السؤال، حتى علاه الرحضاء، الرحضاء أو الرحضاء العرق الذي يتصبب من الإنسان، إما لغضب أو لجهد أو لمرض، يسمى الرحضاء، لكنه غالبا إنما يطلق حين الغضب، فبعض الناس إذا غضب تصبب من وجهه العرق. ثم قال أي إمام مالك: الاستواء غير مجهول، في رواية الاستواء معلوم، كلاهما صحيح، غير المجهول يعني المعلوم، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وفي رواية ثانية لما قال: الكيف مجهول، لأن غير معقول مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد، فأمر به أن يخرج فأخرج. فقول ربيعة ومالك، قال الشيخ رحمه الله: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاء، يعني هذا القول فيما يتعلق بالاستواء في صفة الاستواء بحد ذاته هو كقول في سائر الصفة أمروها بلا كيف، يعني أمروها بلا كيف نعلم، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولهذا يجوز لك، ننتبه قليلا، هذه مسألة حساسة للغاية، يجوز للإنسان أن يسأل عن حقيقة الصفة لا عن كيفيتها، عن حقيقة الصفة من حيث هل مدلولها اللفظي مراد من الظاهر من ظاهر الكلمة أو لا، فهذا لا يمنع منه أحد، خصوصا غير المتكلمين باللغة العربية. إذا ترجم لهم القرآن والآيات التي فيها آيات الصفات لا بد أن تترجم المفردة من اللغة العربية إلى لغتهم، فهذا بحد ذاته سؤال عن الكيفية أو عن المعنى، عن المعنى وعن الحقيقة. إذا معنى ذلك السؤال أحيانا يكون متحتما لاختلاف اللسان كما قلنا في المثال السابق، وأحيانا يكون السؤال لمجرد زيادة في الإيمان لا من حيث السؤال عن الكيفية. والذي يدل على ذلك أنه وقع هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عنه، وقع في زمنه المبارك صلى الله عليه وسلم أن سئل عن حقيقة صفة وعن معنى صفة، ولم يكن السائل وهو صحابي بطبيعة الحال لم يكن السائل متعنتا ولا باحثا عن سفساف المسائل ولا معارضا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما سؤالا مستبصر، ومع ذلك أجابه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهه عن السؤال، لأن السؤال كان عن المعنى وعن الحقيقة لم يكن عن الكيفية. في حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يقتل هذا في سبيل الله ثم يتوب الله على القاتل فيقتل فيدخل الجنة، إذن اجتمع في الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك سبحانه وتعالى. فهذا الصحابي لما سأل لم يسأل عن الكيفية وإنما سأل عن الحقيقة، هل الضحك الذي نعرفه والذي فيما يتعلق بضحك المخلوق يتعلق به الرضا ويتعلق به هذا؟ قال: نعم، يضحك ربنا. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك، مع اعتقادي أن الله عز وجل ليس كمثل خلقي، أن ضحك ربي عز وجل أكمل من ضحك المخلوق، وأن ضحك ربي عز وجل كسائر صفات لا يشبه صفات المخلوقين. فالسؤال الذي وقع من الصحابي، والحديث هذا صحيح، ليس سؤالا عن كيفية الصفة وإنما سؤالا عن حقيقة الصفة ومعنى الصفة. فقول الشيخ رحمه الله هنا أن فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة يدل على هذا المعنى، من حيث أن حقيقة الصفات مستقرة في الفطر، والسؤال عنها إذا لزم الأمر لا يمنع منه، إلا عاد إذا كان السؤال سؤال شغب وما أشبه ذلك، هذا له مقام آخر. قال الشيخ رحمه الله: ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد، يعني كما يقول المفوضة، من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول، يعني لو أن السلف قالوا أن المعنى غير معلوم لم يقولوا أنه غير مجهول، فلما كان معلوما عندهم قالوا أنه غير مجهول، لما كان معلوما عندهم أن الاستواء معلوم المعنى عندهم قالوا أنه غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. هذا فيما يتعلق بالأوجه التي يرد بها على المفوضة. ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقام أربعة أوجه يرد بها على المفوضة الذين قالوا أن صفات الله عز وجل لا معاني لها. اجعل هذا في ذهنك حاضرا حتى تنزل هذه الأوجه الأربعة على هذا الكلام أو هذه المقالة الفاسدة. مقالة التفويض باختصار هي نفي الصفات عن الله عز وجل لكن بطريق فيه التواء. قالوا أن الله عز وجل له صفات لكن صفاته سبحانه وتعالى لا معاني له، لا نعرف معناه إذن لا معاني له. إذن هو في الظاهر أثبت الصفات لكن في حقيقة الأمر نفى الصفات. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله أن قولهم شر الأقوال من حيث أنه لا يؤخذ بطرف، لا تستطيع أن ترد عليه. فإذا قلت أنت تنكر قال لا ممكن أن أثبت الصفات، وإذا نظرت إلى باطن قوله معنى ذلك أو حقيقة قوله أنه ينكر الصفات. فالتفويض معناه الإظهار، إظهار الإثبات لمجرد الكلمة في ظاهرها لكن ما تضمنه من معنى ينفونها عن الله عز وجل، وليس نفيا صريحا كنفي المعتزلة، وإنما ينفون استدلال العقل على حقيقة معنى، يعني كأنه يقول أن الصباح دخل الصباح لكن الشمس لم تخرج، هذا ما يكون أبدا. فكذلك الذي يقر بالصفة لكن يجعل أن لها معنى غير معلوم ثم بعد ذلك يقول أن معانيها لا يتوصل إليها حتى باللغة العربية، هذا في حقيقة لم يثبت شيئا. قال الشيخ رحمه الله: الوجه الأول، لو كان القوم يعني السلف رحمه الله يقولون بقول المفوضة، لو كان القوم يعني السلف قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول. هذا الوجه الأول في الرد على المفوضة. الرد على المفوضة من ناحية نزاهة اعتقاد السلف عن التفويض، لأن بعض المفوضة، بل من الأخير نقول يا إخوان، كل من فوض ينسب التفويض إلى السلف. المعتزلي يصرح بإنكار الصفات لكن لا يجرؤ على أن يقول أن هذا قول السلف أبدا. الجهمي كذلك يصرح بتعطيل الصفات لكن لا يقول هذا قول السلف. أما المفوض فيجرؤ على ذلك. لماذا؟ لأنه في الظاهر يثبت الصفات لكن في الحقيقة ينفيها. ولهذا بعضهم يكون شرسا على أهل السنة والجماعة في تقرير عقيدة المفوضة، وأعظم من ذلك أنه ينسبها لرموز أهل السنة والجماعة ولأساطين أهل السنة والجماعة، ينسب إليهم التفويض. فالمفوض يجترئ على نسبته إلى السلف لكن غيرهم لا. ولهذا أبو الفرج بن الجوزي قلنا فيما سبق أنه من كبار المفوض الذين يفوضون الصفات، له كتاب رحمه الله سماه الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب، بنى هذا الكتاب على عقيدة التفويض، هو يفوض عفى الله عنه وعنه. أعظم من ذلك أنه ينسب عقيدة التفويض إلى السلف كله، وأن هذه عقيدتهم، ومن قال بقول غيرهم فهو باطل مبطل مضل مبتدع شديدا في العبارة. وأعظم من ذلك أنه يقول هذا مذهب أحمد بن حنبل، أن أحمد بن حنبل يقول بعقيدة التفويض، وهذا دفع بالصدر وإغفاء عن كتب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد الذين تناقلت نقلا لا يستطيع حاصل حصره، من حيث أن عقيدة أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من الأئمة قبله وبعده ليست عقيدة المفوضة. فالمفوضة ينسبون إلى السلف عقيدة التفويض. ولهذا الشيخ رحمه الله قال أن تكذيب هذه النسبة من أربعة أوجه. الوجه الأول تقدم. الوجه الثاني أنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى. إذا كان اللفظ غير مفهوم المعنى لماذا تنفي الكيفية؟ إذا كان المعنى غير مفهوم، إذا مع ذلك بالتبع تكون الكيفية مفهومة ولا غير مفهومة؟ غير مفهومة. فلما كان المعنى كلام المفوضة، لما كان المعنى عندكم غير معلوم، إذا لماذا ينفي السلف الكيفية؟ فلما نفوا الكيفية دل على أنهم يقرون بالمعنى ولا يقرون به، دل على أنهم يقرون بالمعنى. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال رحمه الله: وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا الخبرية وغيرها لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، يعني إذا كان السلف رحمهم الله ينكرون الاستواء في أصله، ما الحاجة إلى نفي الكيفية إذا كانوا نفوا أصل الصفة؟ فالفرق ما بين الأول وما بين الثاني نزاهة اعتقاد السلف من نفي المعنى، والوجه الثاني أو الثالث نزاهة السلف من حيث إنكار أصل الصفة. فصارت عندنا ثلاثة أمور: ذات الصفة ومعنى الصفة وكيفية الصفة. فالسلف يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا بلا كيف، ويثبتون المعاني معاني صفات الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا بلا كيف. فالشيخ رحمه الله يبين البطلان النسبة التفويض للسلف من حيث أنهم يقرون بالمعنى وأنهم لم ينكروا الصفات، فلما أقروا بالمعنى لم يقولوا قالوا بلا كيف، ولما أقروا بالصفة قالوا بلا كيف. فلو كانوا لا يقرون بالمعنى لما قالوا بلا كيف، ولو كانوا ينكرون الصفة في أصلها لما قالوا بلا كيف، لأن كان ممكن للصفة بكيفيتها في الأصل. قال رحمه الله: فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش كالجهمي وغيره لا يحتاج أن يقول بلا كيف. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر، يعني نفي الصفات من أصلها، لما قالوا بلا كيف، يعني أنهم يثبتون الصفات لكنهم ينفون كيفيتها أو يكيلون كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع قال: وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، يعني من حيث الدلالة اللغوية، أنهم في هذا الوجه الرابع إغلاق الباب على المفوض على المؤول، يعني المؤول أقروا بالصفات الذين يسميهم الشيخ الإسلام الصفاتية، أقروا ببعض الصفات لكنهم أولوها حملوها على غير محملها، كقولهم على سبيل المثال قولهم الغضب الذي وصفت الرب عز وجل، قالوا الغضب معناه إرادة الانتقام، والرحمة معناها إرادة الإنعام، فهم أقروها في الظاهر لكنهم حملوها على معنى ثاني غير مراد. فالشيخ رحمه الله يقول: فقولهم أمروها كما جاءت، قول السلف هذا وجه الرابع، قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه يعني لا على كما يقول المؤول الذين حملوا صفة على صفة، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، يعني دلالة الصفات أو دلالة المفرد العربي على الصفات، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد الذي هو اعتقاد مفوض. فلما لم يقولوا ذلك دل على أن معانيها مرادة وأن معانيها متناولة وغير ممتنعة، أو أمروها كما أمرت أو كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف. ثم قال الشيخ خلاصة هذا الوجه، ثم قال الشيخ رحمه الله: إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول، يعني فضول لا فائدة فيه. نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول، واللغو يعني الكلام الذي لا فائدة منه، وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين بترك اللغو، فكيف يقع فيها أهل السنة والجماعة في أعظم مسائل العلم؟ أعظم مسائل العلم الاعتقاد. فهل يتصور أن يقع الصحابة السلف رحمه الله التابعون ومن بعدهم، الصحابة والتابعون ومن بعدهم، أن يقعوا في اللغو في القول الذي نهى الله عز وجل عنه وعابه، أو جعل الله عز وجل تركه من صفات المؤمنين، أن يقع فيه السلف الذين هم أخلق الناس بوصف الإيمان المذكور في أول سورة المؤمنون؟ قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فقولهم هذا لغو لا طائل من ورائه، ومعنى ذلك أن قولهم فضول لا فائدة من ورائه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نقلا طويلا عن ابن الماجشون المالكي، نتركه في القراءة المقبلة إن شاء الله. نسأل الله يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.